واستيلاء يريد استيلاء رحمته، ولكن نحن نقول هل انك تقول انك لا بد ان تنسي احدهما فهو الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه، او الاستيلاء الذي جئت به من قبل نفسك. ونحن نقول ايهما احق بالتنزيه، الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وانزل به ملكا من فوق سبع سماوات قرانا يتلى كل حرف منه عشر حسنات، والقران المتلى اهل احق بان ينزل ام الاستيلاء الذي جاء به القوم غير مستند لآية من كتاب الله ولا حديث من سنة رسول الله ولا لغة صحيحة معروفة من لغة العرب. الجواب الاستواء أحق بتنزيه لأنه كلام رب العالمين وصفات رب العالمين أحق بتنزيه كما بيناه في الأساس الأول في قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فعلينا أيها الإخوان ألا نمشي مع من تكلم في آيات الصفات بما لا يليق بالله وحملها على محامل غير طيبة وغير لائقة ثم نفاها على ذلك الأساس. كل هذا لا ينبغي لنا، والذي ينبغي لنا أن نلتزم ونعتقد أن الوصف الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع الجميع على الأوهام المشابهة بينه وبين صفات مخلوقه، فهو في غاية التنزيه وغاية القداسة والكمال والجلال والتباعد عن شبه صفات الخلق. وعلى هذا الأساس الكريم نثبت تلك الصفة على أساس قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الذي ينبغي لنا، ومن مات منا عليه مات على طريق واضحة سالت فيها ولا إشكال، مات غير مشبه قدره بأحد ولا لقلبه قرار من جهة التشبيه ولا لقلبه تعطيل ولا يعود بشيء من الصفات ولا بلية من البلاغة. فنحن في هذه السور الماضية في تفسير آية القرآن المرة الأولى والثانية التي نحن فيها بلغنا في بيانها لا جدا وأمرا تذكره على هبة المتكلمين في الصفات ما يسمون به كل صفة منها وتقاسيمهم لها، ونبين أنها جميعها جاءت في كتاب الله موصولا بها الخلق من جهة وموصولا بها الخالق من جهة، وأن صفة الخالق الحق ولا لائقة بالخالق، وصفة المخلوق الحق ولا لائقة بالمخلوق، وبين صفة الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما يلائق الخالق والمخلوق كما من آية المرارة. وسأعطي لكم منه بعض الأمثال الآن لتركع والفائدة. تلقى عليكم أن المتقاسم المتكلم من الصفات بالعلم المعروف في علم الكلام أنه يقسم الصفات إلى صفة معنى وما يسمونه صفة معنوية وما يسمونه صفة سر وما يسمونه صفة جامعة وما يسمونه صفة علم كما هو معلوم عندهم سر صفات المعاني عندهم والصفات في اصطلاحهم تعتمد على معاني وجودية قائمة بالذات زائدة على الذات. وهؤلاء الذين يؤولون الصفات ينكرون جميع المعاني الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله إلا سبعا منها وهي القدرة والإرادة والعلم والعلم والسمع والبصر والكلام ويكون غيرها من المعاني الثابتة. وهذا غيره لا شك فيه لأن جميع الصفات من باب واحد. فنحن أولا نقول في صفات المعاني إن الله يصفى نفسه بالقدرة، فقال إن الله على كل شيء قدير، ويصفى بعض خلقه بالقدرة، فقال إن الذين فهموا من قبل أن تقدروا عليهم. ونحن نعلم أن الله في كتابه صادق في وصف نفسه بالقدرة، وصادق في وصف بعض خلقه بالقدرة، وأن لله قدرة حقيقية لا علمة بكماله وجلاله، والرحمة أيضا قدرة مناسبة لحاله وعزه واستقاله والبلاء، ومن القدرة والقدرة من المنافاة كمثل ما دون الذات والذات. فنثبت قدرة الخالق لا علمة بالخالق منزهة عن مشابهة قدرة المخلوق. المحلول ويزيد قدرة المحلول منحقة لا يقدر بالمحلول منحقة عن مشاهدة قدرة الخالق وإذا سجل الله على نفسه للسمع والبصر فقال إن الله سميع بصير ووصف مضحكته بذلك فقال أسمع بهم وأبصر يوم دونما إن خير الإنسان من مسلم مشان من سليم فجعلناه سميعا بصيرا ونحن أيها الإخوان لا نشك في أن الله صادق في كتابه أن الله سميع بصير وأن مضحكته سميع بصير إلا أن نعلم أن سمع الله والبصر لا يمان بكماله وجلاله منزهان عن مشابهة سمع المخلوق والبصر وأن سمع المخلوق والبصر ذلكان له الحق يؤتى لائقا متقدرا منحقا عن مشابهة صفة الخالق جل وعلا وقد وصف الله نفسه بالحياة فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسالك على الحي الذي لا يموت ويسر الله خلقه بالحياة فقد جعلنا من الماء كل شيء حي تخرج الحج من الميت فيخرج الميت من الحي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يقال حيا ونحن لا نشك ان الله صادق في وصفه نفسه بالحياة وصادق في وصفه خلقه في كتابه بالحياة ونعتقد ان لله الحياة الحقيقية لائقة بكماله وجلاله منزهة عن مشابهة صفات مخلوقه كما أن لمخلوقه حياة حقيقية لائقة بحاله متقدرة منحطة عن مشابهة صفات خالق السماوات والأرض جل وعلا كانحطاط ذواته عن ذاته جل وعلا وقد وصفت الله على نفسه بالعلم فقال والله بكل شيء عليم وأشرف المطر حكيم بالعلم قال ابن السماء بغلام عليم فانه له علم بما عدلها ونحن لا نشك ان الله صادق في وصفه بكتابه نفسه بذلك وصادق في وصفه نفقته بذلك الا ان صفه الله لائقه بالله وصفه المخلوق مناسبه للمخلوق وبينهما من المنافى كبالعباده ولا للخالق ولا للمخلوق كما لا يخفى وقد وصف جل وعلا نفسه بالكلام قال وكلم الله موسى تكليما اني اضطررتك على الناس برسالتي وبكلامي حتى يستاجروا حتى يسمع كلام الله فوصف مضحكته بالكلام فقال لما كلمه قال انك اليوم لدينا مكينان تكلم والديهم الى غير ذلك ونحن نجزم لان لله كلاما حقا لائقا بكماله وجلاله والمخلوق كلاما ايضا مناسبا لحاله قلنا هذا وهذا كما لنا ذات الخالق وذات المخلوق كما لا يخفى الى غيرها من صفات المعاني وكذلك ما يسمى له صفات السلوك والتسليات عندهم هي ما يسمونه الكذب والفقر والمخالفة للخلق والفعل المطلق الذي يعجل معهم فعجل معهم بالقيام بالنفس والوحدانية وقد جاء بالقرآن وصرخان إلى المخلوق بها على نحو ما وكرنا فما يسمونه الكذب والبقاء ويزعمون أن الله وصل به إلى نفسه لقلبه هو الأول والآخر قد جعل الصلاة نفسه بهما قال في وصف نفسه قد جعل الصلاة بهما فهما عن الأول يسأل الآخرية هل وقع له هو الأول والآخر وضع الرب الباطن ووصف مخلوقنا بالأولية والآخرية قال أنا مهلك الأولين ثم أصير وهم الآخرين ووصف على أولى وصف الخلائق ببقاء فقال ما عندكم يفد وما عند الله باق فوصف ما عند الله من مخلوقات البقر مخلوقاته بأنه باق

فإن الله وصل بها ربا فإن ربك لا يأخذ الرحيم ووصل بها بعض حوطه فقال بالصفة نبيها صلوات الله وسلامه عليه لقد جاء رجل من أنفسكم حفيظ عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمن ورغب الرحيم وتتنزل بالحلم إن الله لعليم حليم ووصل نطقته بالحلم فشرعه بغلام حليم إن الله وكان أرواح إن الله ملأ الله حليم ونحو ذلك من الآيات وكذلك صفات الأفعال وتتنزل بها ويتفقد بها وتتنزل بأنه يعجب قال الرحمن عزم القرآن ويتفقد بقلبه بأنه يعجب وجمع الوسيم في قلبه تعلم الله ومما أتاكم الله وتتنزل بأنه ينزل قال فلم يأت هذا قال لم تأرج العليم الخبير ولو دخلت على الآية لأصلنا فيه الكلام فحاصل هذا أن جميع الصفات التي أن جميع الصفات التي يذكرها أهل الكلام جاء في القرآن العظيم وصف الخالق بها وصف المخلوق فيجب علينا أن نتمشى مع القرآن ونسلك الطريق الحق الواضح الذي لا تبع فيه ولا عار فيه ولا احتفظ من رب السماوات والأرض يستوجبه فنضع كل شيء في موضعه فنثبت للخالق صفته على وجه الكمال والجلال وغاية التنزيه عن مشابهة الخلق ونثبت للمخلوق صفته على وجه الملائم للمخلوق المناسب للمخلوق المتواضي الملحق المتسامي عن صفة الخالق جل وعلا ونعلم أن كل الحق في موضعه وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق والمخلوق حتى نشبهها بها أن الذهاب بصفة الخالق إلى صفة المخلوق ذهب غلط لم يقله أحد من السلف الصالح وهو غلط حدث من المقالات الكلام لأنه لما دخل علم الكلام وصارت الناس تحكم العقول ولو كان كذا لكان كذا وفي العقائد على الأسس المنطقية جاءت البلايا لأن كل يظن صحة الربط بين أهل اللازم والملزوم فينتج منهما قضية ويكون الربط بينهما مفكا فيأتي الآخر ويبين ذلك الربط بينهما وصارت مقالات وطرائش كل منهما تكذب الأخرى وتقيم الدليل القرآن العقلي في زمنها على أن الحق معها والغلط مع غيرها ونحن نقول أن الفقر في كل شيء هو هذا المحكم المنزل والنور الذي أنزله رب العالمين على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو الذي يوضح الحقائق ويكشف ظلمات الجهل ويبين الحقيقة ناصعة واضحة على وجه الأكمل وقد بين لنا الطريق المثلى والمعتقد الصواب الذي لا شك فيه وهو أن ننزه ربنا عن مشابهة صفات الخلق ونؤمن بما وصف به نفسه ونصدقه على أساس ذلك التنزيه ونقف عند حدنا ونعرف قدرنا وقدر عقولنا ولا نتجاوز حدنا هذه طريق القرآن ويطريق المؤمنة لا غائلة ولا عاقبة سيئة وعلى هذا فقوله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يقول هذه صفة مدح الله بها نفسه وعلى الذي أبلغ على نفسه فلا شك أنه في غاية اللياقة والكمال والجلال والسلامة من النقص والمباعدة عن مشابهات مثل المخلوقين وصفاتهم فنثبته ونصدق الله بما وصف به نفسه منزهين ربنا غاية التنزيه معترفين بالقصور والوقوف عند حدنا كما بين في قوله ليس كمثله شر وهو السميع البصير وقوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقد بينا ان بعض مكر المخلوقين ولله المثل الاعلى ان يكونوا في غاية الاستحسان عند الله كما بينا انه يقع الرجل في غاية الشر وعوام الأذية على العامة يقتل هذا ويشفي هذا ويأخذ مال هذا ويظلم هذا ولا تعجزون عنه حتى جاءه رجل عظيم معه بالفضل والقدرات والخير واحتال عليه بطول الخفيه حتى قدر على قتله واراح المسلمين منه. فكل الناس يقولون ان في لك هذا في غايه الشمال وفي غايه الحسن وفي غايه اللياقه والقبول عند عقول مخلوق لا لاتفين مخلوق فما ردك ولله المثل الاعلى لخالق السماوات والارض جل وعلا. نرجو الله جل وعلا ان يعرفنا ربنا كما يحب منا وان يهدينا الى ما يرضيه عنا. اللهم علمنا الحق اللهم انا نسالك ان تعرفنا ما تحب منا ان نعرفه وان تعملنا بما تحب منا ان نعمله. اللهم لا تكلنا الى انفسنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اقم بسعادتنا جلالا واقم بالعافية غدونا ومصيرنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم فارق الاتباع وجاهل الليل سكنا والشك والقهر حصبانا ارضي عنا الدين واغنيا من الفقر وانزلنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا فانت تقدرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. إن هذا الحديث الذي أنتهله فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بداخل المسجد النبوي الشريف في تاريخ 8 رمضان سنة 1390 هجرية، وصلى الله على سيدنا محمد.